إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق عزم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. كتاب زبدة كشف الممالك في بيان الطرق والمسالك، وهو في علم تقويم بلدان العصر المملوكي، توجد منه مخطوطة في مكتبة برلين، وأخرى في مكتبة باريس، وثالثة في بودليانا، ورابعة في مكتبة جاريت، وتوجد قطعة منه في مكتبة جوتا، وقد نشره ريفايس في باريس في القرن 19، وكتب عنه كل من فوستنفيلد وفولني وهارتمان وروزن ميلر. ولهذا الكتاب مختصر بعنوان الصفوة لمحمد بن أبي الفتح محمد الصوفي الشافعي، وذلك سنة 940 للهجرة. سعاد، ماذا تبغي يا ظهري؟ أريد أن أتحدث معك. ليست بي رغبة للحديث الآن. ماذا تقولين؟ قد سمعت ما قلته. أم تراك تظنني ببغاء تعيد ما قالت؟ ما هذا؟ أتزعقين في وجهي يا سعاد؟ دعني بالله عليك الآن، فإني لا أطيق نفسي. ما الأمر يا حبيبتي؟ سعاد، إلى أين؟ سعاد، ذاهبة إلى مخدعي. انتظري أرجوك، فسوف أشرح لك. لا أريد أن أسمع منك كلاما الآن، لا أريد. فابتعد عني ولا تأتي ورائي، فإني أريد أن أستريح. سعاد، انتظري، انتظري يا سعاد. دعني، دعني، فبقلبي ما يكفيني. صوتك كان غديرا يسقيني، صار رماحا تدميني. كنت لعمري دنيا، كنت لحبي سقيا، كنت زمانا يسعدني، كنت وجودا يوجدني، كنت حديثا يحييني. صرت زمانا يطحنني، صرت وجودا يقتلني، صرت حديثا يشقيني. لا تسألني الآن أن أخرج من هذه الأحزان، أنا لا أقوى أن أقهر أحزاني. أحزاني تشنقني، بالهم تكبلني، تسحقني، ترفعني، تلقيني. دعني، دعني، دعني، فبقلبي ما يكفيني. مرحبا يا مولاي الأمير خليل الظاهري. أين أميرتك أيها الحارس؟ إنها تجلس في الخميلة التي هناك في البستان كعادتها كل يوم. إذا تعال معي. تعال. هل جئت يا أمير؟ هل يمكنني أن أفهم ماذا تقصدين برسالتك هذه التي بعثت بها إلي؟ ويحك، أتلقي برسالتي على الأرض؟ خبريني ماذا تقصدين بها. اجلس وأنا أخبرك. فيما وقوفك أيها الحارس؟ هيا اذهب أنت من هنا. أمكن في مكانك أيها الحارس. أريد منك أن تفهمي أمرا واحدا. ما هو؟ أنا أولا أحب زوجتي. ثانيا وثانيا أنا لا أرغب في غيرها وأحتقر الرخيصات بالأمثالك. ويلك، تعديت حدودك أيها الأمير. والله لأجعلنك تقطع أصابع الندم بأسنانك على ما قلت الآن. امضي من أمامي. أنا لا يشرفني الوقوف أمامك على أي حال. سعاد، ماذا تبغي؟ افتحي باب الغرفة. لن أفتحه، واتركني في حالي الآن. لا بد أن أتحدث إليك. أجل حديثك أرجوك حتى تهدأ نفسي. ذكرنا نظام السلطنة وما يتحلى به السلطان من الصفات، وذلك في أول الباب الثاني من كتاب زبدة كشف الممالك في بيان الطرق والمسالك. والآن نستكمل الباب بذكر الموكب الشريف، حيث يدور المحمل الذي يحمل فيه كسوة الكعبة المشرفة، وهو يوم مشهود، فيركب القضاة الأربعة ووكيل بيت المال والمحتسب، ويركب معهم أعلام الفقهاء وكبار الرؤساء وأرباب الدولة، ويقصدون باب القلعة حيث يقيم السلطان، فيخرج إليهم المحمل على جمل، وأمامه الأمير المعين لسفر الحجاز في تلك السنة، ومعه عسكره والسقاؤون على جمالهم، ويجتمع لذلك أصناف الناس من رجال ونساء، ثم يطوفون بالمحمل بشوارع القاهرة، والحداة يحدون أمامهم، ويكون ذلك في شهر رجب. وعند ذلك تنبعث الأشواق وتتحرك البواعث، ويلقي الله سبحانه وتعالى العزيمة على الحج في قلب من يشاء من عباده، فيأخذون في التأهب لذلك. وكسوة الكعبة ستور من الحرير الأخضر مبطنة بالقطن، وفي أعلاها رسم بالحرير الأحمر مكتوب فيه آيات قرآنية كريمة، ومعها اسم السلطان الذي كساها، وقد شكل في هذه السطور من الصنعة الغريبة أشكال محاريب رائقة ورسوم مقروءة مرسومة بذكر الله تعالى، ويكون عدد السطور 34 سترا تكسو الكعبة المشرفة من جوانبها الأربعة، في الصفحين الكبيرين منها 18 سترا، وفي الصفحين الصغيرين 16. مرحبا يا ريم. كيف حالك يا أخي؟ بخير والحمد لله، كيف حالك أنت؟ أنا بخير، لكني كنت أريد أن أسألك عن شيء. ما هو؟ ألست أنت والي دمشق؟ بلى. من الأعلى مكانة في هذا البلد، أنت أم الظاهري أمير الحج؟ في العادة يكون الوالي أعلى مكانة يا أختي، أما بالنسبة لخليل بن شاهين الظاهري فالوضع مختلف. كيف؟ إن السلطان جقمق يعتبره من أعوانه المخلصين، لذلك هو يأخذ مكانة أعلى من مكانتي. أتعني أنه أعلى منك مكانة يا أخي؟ يمكنك أن تقولي إننا متساويان، لكن لماذا تسألين يا ريم؟ لقد رأيته وهو يمر في البستان خارجا من مجلسك. هل رأك؟ أتخشى علي يا أخي؟ بالطبع يا ريم. اطمئن علي، فأختك لا يستطيع رجل أن يقارها أبدا. في الحقيقة أنا مقصر في حقك، فقد شغلتني عنك شؤون الحكم. من شؤون الحكم أن تنفرد أنت به ولا يشاركك فيه أحد ما دمت أنت الوالي. ماذا تقصدين؟ أقصد أنه من العيب أن يتساوى بك أحد في ولايتك، وأنت قلت منذ قليل إنك وخليلا الظاهري متساويان، فكيف لا تطيح به على الأقل من دمشق؟ أقول لك إن السلطان يسنده يا أختاه. دس له عند السلطان. كيف؟ حدثني عنه وأنا أقول لك كيف. ماذا أقول لك عنه يا ريم؟ أذكر لي بعض المعلومات عن نشاطه هذه الأيام. على سبيل المثال، فربما وجدنا ثغرة ننفذ إليها من خلال أحد تصرفاته. هذه الأيام بالذات ليس له أي نشاط، فهو جالس في بيته يؤلف كتابا. يؤلف كتابا؟ نعم يا ريم. وفيما يؤلف هذا الكتاب؟ في الدولة. أوضح أكثر. كتاب اسمه زبدة كشف الممالك في بيان الطرق والمسالك، يتحدث فيه عن أحوال دولة المماليك. إذن فقد وجدناها بعد أن تاهت يا أخي. ماذا تقصدين يا أختي؟ كان والي دمشق يكاد لا يعلم شيئا عن أخته ريم الدمشقية بعد زواجها، فقد رحلت إلى بلاد خراسان مع زوجها، وحين طلقت منه مكثت عند خالها في سمرقند بضعة أشهر، ثم تزوجت مرة أخرى، وحين طلقت من زوجها الثاني بعث بها خالها إلى دمشق حتى تكون تحت رعاية أخيها، لكن أخاها كان غارقا في شؤون الولاية، تبتلع أمور الحكم وقته كله، فلم يكن يعلم شيئا عن تصرفات أخته الذائعة بين الناس، ولم يجرؤ أحد من الناس على إبلاغه بما تفعل، لذلك ظل جاهلا بما اكتسبته من صفات جديدة في بلاد الغربة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.